مصر يشوع بن سراق من إصحاح 46. إصحاح 46 عدد 1. شفنا بيتكلم عن الله ممجد في الطبيعة من خلال الخليقة اللي خلقها سواء في السماوات أو على الأرض، وإدى تسبيحة جميلة مجد بيها ربنا من خلال الطبيعة. وبعدين ابتدى يتكلم على إن الله أيضا ممجد في التاريخ من خلال الشخصيات اللي اتعاملت مع ربنا، إزاي ربنا تمجد في حياتها وهم مجدوا ربنا بحياتهم وبسلوكهم وبالأعمال العظيمة اللي ربنا تمجد من خلالها معاهم. فتكلم عن تاريخ الآباء، وابتدى بالآباء الكبار زي أخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وفنحاس ابن هارون ابن هارون الكاهن، فنحاس ابن العاذر ابن هارون الكاهن. وتكلم ازاي ربنا اداهم مجد الكهنوت وثياب الكهنوت، وتكلم ان اكتر حاجتين تمجد الله فيهم في العهد القديم كان الكهنوت والملوكية، والملوكية اللي جرت في داود ونسل داود. من اول اصحاح 46 بيكمل بقية سلسلة التاريخ، سلسلة الناس اللي قادوا الشعب من بعد موسى، وبيبتدي بيشوع ابن نون. كان يشوع ابن نون رجل بأس في الحروب، خلف موسى في النبوءات، وكان كاسمه عظيما في خلاص مختاريه، شديد الانتقام على الأعداء المقاومين لكي يورث إسرائيل. يشوع ابن نون اللي تولى قيادة الشعب بعد موسى، موسى خرج الشعب من أرض العبودية وتاه بيهم 40 سنة في درية سينا، لكن يشوع ابن نون نقل الشعب من درية سينا إلى أرض كنعان بعد ما عبرهم نهر الأردن. ويشوع ابن نون دخل حروب كتيرة، وكان هو القائد الحربي حتى في أيام موسى، من أول ما دخل الحرب مع عماليق وكان موسى هو اللي بيصلي ورفع ايديه، وكان يشوع بن نون هو اللي بيحارب. مش بس قاد الشعب في الحروب، لكن كان خليفة موسى في النبوءات، لأنه كان نبي شعب الله بعد موسى، وكان النبي وظيفته إن هو يقول للناس ربنا بيقول للناس إيه، مش مجرد إنه بيتنبأ بالمستقبل، لكن كان بيكلم الناس عن ربنا، ياخد من ربنا الكلام وينقله للشعب. وكان اشتهر يشوع بن نون بآية جميلة جدا كانت شعاره في حياته، حد فاكرها؟ آية اشتهر بيها يشوع بن نون، آية مش معجزة، هو اللي قال العبارة: أما أنا وبيتي فلنعبد الرب، أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. دي كانت وصيته وكانت شعاره في حياته، إن هو وبيته مكرسين لربنا. فعشان كده ربنا تمجد في حياته، يقول: وكان كاسمه عظيما، اسمه اللي هو يشوع، وكلمة يشوع يعني مخلص، كلمة يشوع يعني مخلص. فهو عايز يقول إن يشوع ده فعلا كان اسم على مسمى، لأنه فعلا كان كاسمه عظيما في خلاص مختاريه، سبب خلاص للشعب. والخلاص مش بس خلاص من الأعداء أو من العبودية، ده جزء من الخلاص، لكن الخلاص يكمل مش إني بس أنجو من الشيطان، لكن تكملة الخلاص إيه؟ إن أنا أملك في ملكوت السماوات، إن يكون لي نصيب وميراث مع جميع القديسين. خلاصي مش بس ان انا اهرب من الخطية او من الشيطان، لكن خلاصي ده يكمل باني اتمجد، اتمجد باني اورث، املك، اكون ابن لله. مش بس خطيتي تتغفر، لكن اتمتع بحقوق البنوة. فيشوع بن نون خلص من الاعداء لانه حارب حروب الرب، ومش بس خلص من الاعداء لكن كمان ملك الشعب، لان هو اللي قسم ارض الموعد على شعب اسرائيل. شديد الانتقام على الاعداء المقاومين لكي يورث اسرائيل. يورث اسرائيل يعني كل واحد ياخد الميراث بتاعه. ما اعظم مجده عندما رفع يديه وتسديد حربته على المدن. ما أعظم مجده لما رفع إيديه على أعدائه علشان يحاربهم، وما أعظم مجده لما رفع إيديه وتعهد أمام الله وقال أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. من قام نظيره من قبله، مين اللي ديه ومين صار مثاله؟ إن الرب نفسه دفع إليه الأعداء، وده شفناه في أول إصحاح في يشوع بن نون، إنه قبل ما يعبر بشعب إسرائيل نهر الأردن ملاك الرب ظهر له وقال له لا تخف لأني معك، تشدد وتشجع لا ترهب لأني أكون معك، تشدد وتشجع. ويمكن تشدد وتشجع دي كلمة بنشوفها بتتكرر كتير مع أناس الله. إيه الفرق بين تشدد وتشجع؟ هل الاتنين نفس المعنى ولا في فرق بينهم؟ تشدد دي ربنا فيها بيديله قوة داخلية إن هو يبقى من جوه قوي، وتشجع دي قوة خارجية. لأنه ممكن واحد يتشجع خارجيا لكن ما يكونش متشدد داخليا، ده بنسميه التهور. واحد يعني يعمل نفسه جدع ويخش ويقول إن أنا جدع لكن هو من جوه مش متشدد. في قوة داخلية لازم الإنسان الأول ياخدها قبل ما يظهر قوته الخارجية، قبل ما يعمل أي عمل أو يمد إيديه لأي عمل خارجي. احنا مشكلتنا ان احنا ساعات بنتهور، بنعمل ان احنا يعني شجعان وبنخش في حاجات من غير ما نكون احنا متشددين من الداخل. لكن الله شدد يشوع من الداخل ومن الخارج، عشان كده قدر ان هو يدفع اليه اعدائه. ألم ترجع الشمس الى الوراء على يده وصار اليوم نحوا من يومين؟ لما جه في جبعون وكان الحرب بينه وبين أعداء شعب الله، وجت الشمس إلى المغيب وهو لسه ما كملش النصر على الأعداء، فصرخ لربنا وقال يا شمس دومي على جبعون وقمر على وادي إيلون. يعني وقف حركة الكون، خلى الشمس ثابتة ما تغربش، وخلى القمر، تعرفين حركة دوران الأرض، نص الأرض يبقى فيها شمس، النص التاني يبقى فيها قمر، النص التاني يرجع ينور، النص التاني يضلم. فهو والعملية دي بتدور على مدار اليوم 24 ساعة. فهو وقف اليوم، ما خلاش الشمس تغرب والقمر يظهر، فضل القمر في مكانه في نص الكرة الأرض التاني، وفضلت الشمس في مكانها لحد ما أتم النصرة. يعني عمل اليوم اللي هو 24 ساعة عمله 48 ساعة، واليوم ده مسجل في حضارات ناس كتيرة. في حضارة الصين أيام الإمبراطور الصيني اللي اسمه يوم، يقول إن كان في يوم في تاريخ البشرية أطول من كل الأيام اللي مرت على الأزمنة، ومسجل أيضا في حضارات المكسيك. واليوم ده اللي مسجلينه كان يتفق مع الفترة اللي كان فيها يشوع ابن نون. فوقفت الشمس وما اتحركتش من مكانها على ايدين يشوع، والله استجاب لي وبقى اليوم بتاعه بيومين. دعا العلي القدير إذ كان يهدم الأعداء من كل جهة، فاستجاب له الرب العظيم. ربنا استجاب لهذا الإنسان لأنه مش بس كسر قوانين الطبيعة من أجل يشوع بن نون، لكن أيضا صلى في مرة أخرى فربنا نزل حجارة برد عظيمة تثقل وضرب بيها الأعداء. حجارة البرد يعني كتل من التلج نزلت خبطت الأعداء وموتتهم. البرد ده كتل من التلج تبقى حادة جدا وممكن انها تموت الإنسان. أغار على الأمة بالقتال وعلى المنهبط هلك المقاومين. المنهبط اللي هو المنحدر والناس هربانين في المنحدر، هو انتصر عليهم لكي تعرف الأمم كمال عدتهم وأن حربه أمام الرب لأنه منقاد للقدير. تعبير جميل جدا، منقاد للقدير. يعني ايه منقاد للقدير؟ ماشي وراه، ماشي تبعه، حياته منقادة لهذا القدير إيل شداي. كم يتمجد الله مع كل إنسان ينقاد إليه، يميل نحوه ويلتصق به ويقترب إليه ويلتصق به. النفس اللي بتنقاد ناحية ربنا مش بس ماشية ربنا لكن منقادة بتسليم كامل للإرادة، بخضوع، بفرح، برجاء. النفس المنقادة للقدير الله يتمجد فيها. وفي أيام موسى صنع رحمة هو وكالب ابن يفنة. يشوع وكالب ابن يفنة هما الاثنين اللي راحوا تجسسوا أيام موسى ودخلوا أرض الموعد ورجعوا يبشروا للناس، بينما العشرة التانيين اللي راحوا من الأسباط التانية رجعوا وخوفوا الايه الشعب وخلوا الشعب يتذمر على موسى. عشان كده 600,000 واحد من اللي تذمروا على ربنا وخافوا ان هم يخشوا ارض الموعد هلكوا في البرية، بينما ما دخلش من 600,000 واحد اللي خرجوا من ارض مصر ارض الموعد الا اثنين اللي هم كان عندهم نظرة اخرى بالايمان، يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. اذ قام على العدو ورد الشعب عن الخطية، خطية التذمر، وسكت تذمر السوء. الله يتمجد في الناس اللي ليهم روح الإيمان ونظرة الإيمان. وهما وحدهما أبقي من 600,000 راجل ليدخلاهم إلى الميراث، إلى الأرض تدر لبنا وعسلا. وأتى الرب كالب قوة وبقيت معه إلى شيخوخته. زي ما ربنا تمجد مع يشوع أيضا تمجد مع كالب اللي كان ليه روح الإيمان ونظرة الإيمان. والقوة، قوة الإيمان دي فضلت مع كالب ابن يفنة حتى لما عجز ولما دخل أرض الموعد مع يشوع ابن نون وكان سنه كبر جدا وعجز. قال له أنا هروح أحارب بني عناق. بني عناق دول الشعب الكبير الضخم اللي بقية الجواسيس لما شافوه خافوا جدا وقالوا احنا فعلين سكان الارض دي كنا زي الجراد. فقال له هو شيخ انا هحارب بني عناق. كان عنده قوة الإيمان إنه هو في شيخوخته ياخد أصعب الأماكن والبلاد اللي شعبها قوي ويقول أنا أخش وافتحها بأن ربنا معايا. قوة بقيت معه إلى شيخوخته، الإيمان ما ضعفش. صحيح جسده بينحل لكن قوة إيمانه لم تنحل. فصعد إلى ذلك الموضع المرتفع من الأرض الذي نالته ذريته ميراثا. خد المكان ده واداه لأولاده ميراثا وهو في شيخوخته، لكي يعلم جميع بني إسرائيل أن الانقياد للرب حسن. حلوة الآية دي، مش بس شعب إسرائيل اللي يعرف، لكن كل واحد منا برضك يعرف العبارة الجميلة دي، أن الانقياد للرب حسن. أن اللي ماشي ورا ربنا ومنقاد لربنا ده أجمل شيء وأروع شيء في الحياة اللي عايش مع ربنا. أن الانقياد للرب حسن. بعد كده الله تمجد في القضاة، يبقى تمجد في يشوع، تمجد في كالب ابن يفنة، والقضاة كل منهم باسمه. الله تمجد مع كل قاضي، مع عنفائيل، مع أهود بن جيرة، مع شمجر ابن عناه، مع دبورة وبالاق، مع جدعون، مع يفتاح، مع شمشون، مع صموئيل. كل قاضي منهم باسمه. الذين لم تزن قلوبهم على الرب ولم يرتدوا عنه. اللي ما فيش حد منهم زنى، ارتبط بإله غريب وما حدوش عنه ولم يرتد عنه. كل الذين انقادوا إلى الله، الله تمجد فيهم. ليكن ذكرهم مباركا ولتظهر عظامهم من مواضعها. عظامهم مثمرة ما نشفتش، ما جالهمش هشاشة في العظم، لأن الله العظم ده هو اللي بيدي الإنسان قوة، العظم ده هو اللي بيسند الإنسان، السكيلتون بتاع الإنسان. عظمهم صارت مظهرة قوية لأنهم انقادوا إلى الرب وتقووا بالإيمان. وليتجدد اسمهم وليمجدهم بنوهم. الله الممجد في قديسيه. الاسم الإنسان المنقاد إلى الرب لا ينسى ولا يمحى، بل يكون ممجدا إلى الدهر. صموئيل المحبوب عند الرب، نبي الرب، سن الملك ومسح رؤساء شعبه. صموئيل اللي من صغره قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع، محبوب الرب اللي عاش لربنا بطاعة وبطهارة وبنقاوة وبقوة عظيمة جدا، اللي رسم أول ملك على إسرائيل اللي هو شاول، قضى للجماعة، حكم الجماعة فترة طويلة بحسب شريعة الرب، وكان قضاؤه بحسب كلمة ربنا مش بحسب مزاجه ولا رغباته ولا أهواؤه. وافتقد الرب يعقوب. أيام عالي الكاهن شعب إسرائيل انهزم واتذل، لكن الله صنع خلاص بصموئيل اللي قاد الشعب للتوبة ورجع الشعب لربنا وذبح حمل رضيع كفارة عن الشعب وقدم ذبيحة مقبولة وأعاد الشعب لله، وأعاد الله للشعب وانتصر الشعب في أيامه. وحط القصة المعروفة حجر المعونة لما كمل الانتصار على أعداء شعب الله وقال العبارة المشهورة إلى هنا أعاننا الرب. بص تلاقوا الناس لما واحد بيكتب كتاب مثلا أو بيعمل عمل أو مشروع يكتبوا العبارة دي إلى هنا أعاننا الرب. صاحب العبارة دي صموئيل النبي لما حط حجر اسمه حجر المعونة، نلاقيه في سفر صموئيل الأول. بإيمانه اختبر أنه اختبر أنه نبي، وبإيمانه علم أنه صادق الرؤية، أن كل كلمة قالها كانت حقيقية. بإيمانه علم أنه صادق الرؤية. دعا الرب القدير عندما كان أعداؤه يضيقون من كل جهة، وأصعد حملا رضيعا. فأرعد الرب من السماء وبقصيف عظيم أسمع صوته، وحطم رؤساء السوريين وجميع أقطاب فلسطين، وقبل رقاده عن الظهر شهد أمام الرب ومسيحه: إني لم أأخذ من أحد من البشر مالا بل ولا حذاء، ولم يشكه إنسان. قبل ما يموت جاب مسيح الرب اللي هو شاول الملك، وجاب كل الشعب وجمعهم، قال لهم: أنا كنت قاضي وحكمت للشعب، لكن مفيش حد خدت حماره ولا فلوسه ولا حتى حذاؤه، أبسط شيء وأتفه شيء. عشان كده أجمل عبارة اتقالت على صموئيل النبي اللي ربنا تمجد فيه، أنه لم يشكه إنسان. مفيش حد أبدا اشتكى على صموئيل، ما كانش فيه خلاف بين حد وبين صموئيل. معرفش الآية دي عجيبة جدا وعبارة صعبة. يا ترى أنا ممكن في حياتي مفيش حد يشتكي عليا، حدش يشكيني؟ إزاي الإنسان صموئيل ده هو النبي كان بلا عثرة قدام جميع الناس، محدش اشتكاه؟ عجيبة. احنا بنشوف كل الناس اللي في الكنائس اللي اسمهم بيخدموا، وكل الناس عمالة ايه تشتكيهم. فين دول من صموئيل النبي؟ لم يشكه إنسان، محدش حط عليه أبدا شكوى. ومن بعد رقاده تنبأ وأخبر الملك بوفاته، ورفع من الأرض صوته بالنموءة لمحو إثم الشعب. كان صموئيل النبي أعظم مثال للشفاعة، أعظم مثال للشفاعة. ولما الشعب ابتدى يبكي بأنه غلط، بأنه طلب ملك، قالوا له صلي عنا. هو شفع فيهم مرات كتيرة قبل كده، فكانت العبارة اللي اشتهر بها صموئيل النبي: حاش لي أن أخطئ إلى الله بأن أكف عن الصلاة من أجلكم. وكأنه حس أنه لو بطل الصلاة من أجل الشعب كأنه بيخطئ إلى مين؟ إلى الله. مين اللي يقدر يقول العبارة ده هي؟ مين اللي يفضل يصلي من أجل الناس ويعتبر أنه لو ما صلاش من أجل الآخرين دي خطية كبيرة؟ أو صموئيل النبي كده. صموئيل النبي كان شفيع، وشفيع جبار وعظيم جدا. مين اللي يقعد يصلي من أجل بيته، من أجل ولاده، من أجل خدمته، من أجل كنيسته، من أجل مجتمعه، ويحس أنه لو بطل صلاة من أجل الآخرين دي خطية؟ حاشا لي أن أخطئ إلى الله بأن أكف عن الصلاة من أجلكم. الله تمجد في يشوع، تمجد في كالب، تمجد في القضاة، تمجد في صموئيل النبي. أربع خمس آيات جمال في الإصحاح ده ياريت تحفظوهم، لأنه منقاد للقدير. إن الإنقياد للرب حسن. يقول: لم يشكه إنسان. ف في إصحاح 47 بيكمل الله الممجد في التاريخ من خلال قديسيه. وبعد ذلك قام ناثان اللي أخذ النبوة من بعد صموئيل، ناثان النبي، وتنبأ في أيام داود. وانتوا عارفين ناثان النبي ليه موقفين مع داود. الموقف الأولاني ان لما داود حب يبني الهيكل، ناثان راح له وقال له مش انت اللي تبني، ابنك اللي حيبني. والموقف الثاني لما داود أخطأ وراح قال له القصة وبعدين وبخه وقال له أنت هو الرجل، ولما تاب داود قال له الرب نقل عنك خطيتك. كما يفصل الشحم من ذبيحة الخلاص هكذا فصل داود من بين بني إسرائيل. في ذبيحة الخطية كان الشحم يقدم بالكامل محرقة للرب، الجزء الدسم في الحيوان ده نصيب ربنا، وكان هذا الجزء يعتبر النصيب المختار، نصيب خاص بالله. وداود اعتبر ان الجزء الشعب كله، شعب اسرائيل ده مفروض ان هو لله، لكن داود ده فصل عن بقية الايه الشعب كالجزء المختار لله، فصل عن بقية الشعب. الله تمجد في داود. لاعب الأسود ملاعبته الجداء، الجداء لاعب الأسود زي ما كأنه بيلاعب الخرفان، والأدباب كأنها حملان الضأ، كل ما يدب اللي هم الدبة. ألم يقتل الجبار وهو شاب، جليات الجبار، ألم يرفع العار عن شعبه لأنه نزع العار عن شعبه إسرائيل، إذ رفع يده بحجر المقلاع وحط صلف جليات، حط يعني أنزل للحضيض كبرياء جليات اللي كان بيعاير صفوف رب الجنود، لأن كان اختباره أنت تأتيني بسيف ورمح ولكن أنا أتيك باسم رب الجنود، لأنه دعا الرب العلي فأعطى يمينه قوة. إيديه الصغيرة وهو فتى ما كانتش ممكن تقدر تقتل الجبار بكل قوته، لكن يمينه مسكها الرب وأعطاها قوة. ليقتل رجلا شديد القتال ويعلي قرن شعبه، يخلي راس شعبه مرفوعة، قرن الشعب الثور لما بيبقى قوي ويبقى منتصر يبقى رافع راسه لفوق فقرنه يبقى عالي، ودي كناية عن نصرة الشعب لأن قوة الحيوان في قرنه، فمعنى أنه علا قرن شعبه بأنه إدى القوة لشعبه وأسس أعظم مملكة عرفت في تاريخ البشرية اللي هي مملكة الله. فأعطاه الرب مجد قاتل ردوات ومدحه ببركاته إذ نقل إليه تاج المجد. عشان كده كانوا الستات بيغنوا داود يقول شاول قتل ألوف أما داود فربوات، فإنه حطم الأعداء من كل جهة وأفنى الفلسطينيين المناصبين وحطم قرنهم إلى يومنا هذا. يومنا هذا يقصد به وقت مين؟ يشوع بن نون، يشوع ابن صراخ أسف. في جميع أعماله اعترف للقدوس العلي بكلام مجد. ايه هو كلام مجد؟ اللي هم المزامير اللي كان بيسبح بيها، يعترف للرب بمجد الله القدوس. بكل قلبه سبح وأحب صانعه. لا يكفي بأنه سبح ربنا بس، لكن كمان كان بيسبح نتيجة إيه؟ حب، وده أعظم شيء. شيء محزن جدا إن موضوع التسبيح بتاعنا ما بيتقدمش بحب، لكن بيتقدم بلذة انبساط بالنغم. ناس ترجع تقول 30 دي مش عجبانة، في 30 أحلى من كده. هو الموضوع احنا بنتبسط بالنغمة ولا موضوع الحب اللي طارع ورا الكلام اللي بيتقال؟ احنا ما بنغنيش، ما هوش شو، ما هوش عرض، لكن موضوع التسبيح نتيجة انه حب ربنا فبيعبر عنه. موضوع مش موضوع تلذذ بنغمات او انبساط بنغمات، لكن موضوع حب بيتقال ورا الكلام. موضوع مش موضوع أمزجة، لكن موضوع علاقة حب حقيقية. وأحب صانعه، أقام المغنيين أمام المذبح ولقنهم ألحانا لذيذة السماع. هو اللي أقام فرق المرتلين والمسبحين. اولا مسك الكهنه وعملهم 24 فرقه، وجاب قورح وفرقته اساف وداثان وهيمان يتسون اللي سبحوا واللي مجدوا ربنا وصاروا ليهم مكانه في الهيكل. وكان مع كل وقت تقديم الذبيحه في الصبح وبالليل فرق من المرنمين وفرق من المرتلين. لقنهم حفظهم ألحانا لذيذة السماع، جعل للأعياد رونقا وللمواسم زينة إلى الانقضاء، لكي يسبح اسمه القدوس ويرنم في قدسه منذ الصباح. هو اللي رنم أو رتب المزامير اللي تتقال في الأعياد، سواء في عيد الفصح أو عيد الخمسين أو عيد المضال، عشان يبقى تسبيح اسم ربنا القدوس موجود على الدوام بفرحة وبدينة مقدسة. يقول رتلوا للرب واسجدوا للرب في دينة مقدسة. عشان كده زين المواسم والأعياد بزينة مقدسة مش بزينة شكلية. الرب غفر خطاياه، حتى ربنا اتمجد في خطيته، مش بس اتمجد في أعماله الجبارة في أنه أسس المملكة، ومش بس اتمجد في تسابيحه وتراتيله، لكن أيضا اتمجد في خطيته، لأنه صار نموذج للإنسان التائب، وصلوات طبته بقت مثال لكل التائبين، لكل الناس. كل واحد عايز يتوب بيمسك الصلاة اللي صلاها داود ويتوب بيها: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. الرب غفر خطاياه وأعلى قرنه إلى الأبد، وأعلى قرنه إلى الأبد، عاهده على الملك وعرش المجد في إسرائيل. ده له عهد من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. بعده قام ابن حكيم وعلى يده استراحة في الرحم، اللي هو سليمان اللي ربنا اداله الحكمة والراحة من كل ناحية والوسع والغنى في كل شيء. ملك سليمان أيام سلام وأراحه الله من كل جهة، لكي يشيد بيتا لإسمه ويهيئ قدسا إلى الأبد. الله تمجد في سليمان بأنه اداله انه يبني الهيكل. ما أعظم حكمتك في سباقك وفطنتك التي طفحت بها مثل النهر. فاض بالحكمة سليمان زي النهر، فإن قريحتك عمت الأرض. قريحة اللي هو الذكاء والحكمة. غطت الأرض، حتى إن ملكة سبأ اللي هي من أقاصي الأرض جت تطلب حكمة سليمان، فملأتها من أمثال الأحاجي، كتب سفر الأمثال، وبلغ اسمك إلى الجزائر البعيدة، وأحببت لأجل سلامك. أعجبت الأفاق بما لك من الأغاني والأمثال والألغاز والتفاسير، كتب سفر نشيد الأنشاد، سفر الأمثال، وسفر الجمع. باسم الرب الإله الموصوف بإله إسرائيل، وكل ده اتجمع باسم ربنا. جمعت الذهب كالقصدير والفضة كالرصاص، أغلى معادن كانت عنده بالكثرة وبالوفرة زي أرخص المعادن. لكن خطيته بقى، أملت فخذيك إلى النساء فاستولينا على جسدك، لأنه مال للشهوة وللخطية، استولت الخطية عليه واستعبدت جسده. جعلت عيبا في مجدك، بدل ما يكون مجده كامل صار في مجده عيب خطية. ونجست نسلك فجلبت الغضب على بنيك، لقد صدعت قلبي جهالتك. من المجد العظيم في الحكمة وفي السعة وفي الغنى وفي الراحة، إلا أنه فقد كل هذه الأشياء بسبب الخطية، لدرجة أن قلب الإنسان يتصدع يتوجع من أجل الجهالة. حتى قسم السلطان إلى قسمين، المملكة انقسمت لاثنين، مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. ونشأ من إفرايم ملك متمرد، وطلع يربعام ابن ناباط ملك أخذ الجزء الشمالي وفي 10 أصباط، بينما لم يتبقى لابن سليمان إلا الجزء الجنوبي اللي هي مملكة يهوذا، عبارة عن 60 بس. لكن الرب لا يترك رحمته ولا يفسد من أعماله شيئا، عشان كده قال له من أجل الوعد اللي أنا اديته لداود، الانقسام ده ما يكونش في أيامك لكن في أيام ابنك، ولكن حقيم رحمة بأن من نسل داود يفضل ملوك جالسين على كرسي يهوذا. لا يدمر أعقاب مصطفاه، أعقاب يعني خليفة مصطفى، مصطفى اللي هو مين؟ داود اللي اختاره. ولا يهلك ذرية محبة محبه، ولا يهلك ذرية محبه. الإنسان اللي حبه ومشي معاه لا يمكن الله ان هو ينهي على نسله. فأبقى ليعقوب بقية ولداود جرثومة منه، جرثومة يعني جزء صغير جدا، اللي هو ظل يملك على مملكة يهوذا الجزء الصغير من مملكة إسرائيل الكبيرة. واستراح سليمان مع أبائه، وخلف بعده ذا سفه، ابن اللي هو رحبعام، كان إنسان سفيه، ترك مشورة الشيوخ ومشي وراء كلام العيال. ذا سفه عند الشعب من نسله، رحبعام السخيف الرأي الذي بعث بمشورته الشعب على التمرد، ويربعام ابن ناباط الذي أثم إسرائيل. يربعام ده اللي اتشق على المملكة وملك على الأسباط 10 الشمالية، وارتبط اسم يربعام بعبارة صعبة جدا تلاقوها في سفر الملوك، الأول والتاني، وتلاقوها في سفر أخبار أيام أول وتاني. لما كل ما يجي ذكر يربعام بن نباط ده يقول كده عبارة: الذي أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ. مش بس هو غلط وضاع، لكن ضيع كمان الإيه؟ شعب إسرائيل كله معاه. مصيبة الإنسان مش بس إنه بيغلط، لكن كمان بيغلط الناس اللي حواليه. وسن لإفرايم طريق الخطية، لأن بنى لهم مذابح للأصنام وعمل لهم مذابح للبعل في أول المملكة وفي آخرها، وقال له: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك. فكثرت خطاياهم جدا حتى أجلتهم عن أرضهم، لحد ما اتدمرت المملكة الشمالية كلها على يد الإمبراطورية الأشورية، وانتهت بأن ما كانش ليها قيام تاني. والتمسوا كل شر حتى حل بهم الانتقام. لكن حتى المملكة دي الله لم يتركها بلا شاهد. كان الله بيرسل لها أنبياء باستمرار، وكان أشهر أنبياء المملكة الشمالية اللي وبخوا شعب إسرائيل على خطاياهم إيليا وإليشع النبي، وكان أشهر الملوك أيضا في الخطية أخاب. يقول: وقام إيليا النبي كالنار، وتوقد كلامه كالمشعل. عشان كده يسموا إيليا الناري، خدمته كانت نارية. وفي التقليد اليهودي ثلاث شخصيات ظهرت في التاريخ اليهودي كانت خدمتهم خدمة نارية، وكانوا بيغيروا جدا على مجد ربنا، لدرجة انه هم اليهود اعتقدوا بتناسخ الارواح من خلالهم. ثلاث شخصيات دول هم فنحاس ابن لعابر ابن هارون اللي غار غيرة لما لقى الشعب عمال يزني مع المديانيين، ولما موسى قال: من للرب فليأتي إلي، فطلع هو ناحية موسى وقال: أنا ربنا، وانتقم وصنع انتقام عظيم من اللي ذنوا. فنحاس ده كان ذو غيرة جبارة جدا نارية. وتاني واحد إيليا النبي اللي ذبح أنبياء البعل ونزل نار من السماء. وتالت شخصية يوحنا المعمدان اللي كان عنده روح نارية، انه يوبخ ويبكت ويقول: الفأس وضعت على أصل شجرة. لدرجة ان هم قالوا ان ايليا كان فيه روح فنحاس، وقالوا ان يوحنا كان فيه روح ايليا. لكن كان كالنار وتوقد كلامه كالمشعل. بعث عليهم الجوع وبغيرته ردهم نفرا قليلا. لما أغلق السماء بكلام الرب وأنزل منها نارا ثلاث مرات. ما أعظم مجدك يا إيليا بعجائبك، ومن له فخر كفخرك. أنت الذي أقمت ميتا من الموت. لما أقام مين؟ ابن أرملة صرفة صيدا. ومن الجحيم بكلام العلي، أقمت الطفل ده بكلمة الله العلي. وأهبطت الملوك إلى الهلاك والمفتخرين من أسرتهم. وسمعت في سيناء القضاء وفي حريب أحكام الانتقام. إيليا كان أيضا يحيى في جبل حريب، واللي راح جبل موسى في سانت كاترين يعرف إن فيه هناك مغارة باسم مغارة إيليا، لأنه قعد فيها 40 يوم إيليا، وفي الآخر ربنا ظهر له وعاتبه وقال له: ما لك ها هنا يا إيليا؟ فقال له: غيرت غيرة الرب لأنهم تركوا عهدك وبقيت أنا وحدي. ما مسحت ملوكا للنقمة لما ربنا قال له روح امسح ياهو ابن نمشي وامسح حبائيل ملك على أرام وأنبياء خلائف لك، وقال له امسح إليشع عوض ايه عنك بدل منك، لما قال للربنا ما فيش حد غيري معاك. خطفت في عاصفة من النار وفي مركبة خيل نارية. إيليا هذا الإنسان اللي عاش حياة نارية أيضا صعد في مركبة نارية إلى السماء. وقد اكتتبك الرب لأقضية تجرى في أوقاتها، لأحكام هتحصل في وقتها، ولتسكين الغضب قبل حدته، ورد قلب الأب إلى الابن، وإصلاح أصوات يعقوب، لأن كان شغلة إيليا أنه يتوب الشعب، وقدر إيليا فعلا أن هو يخلي يقول الشعب هو الرب، الله هو الرب، الله هو الرب، بعد ما قال لهم في الأول إلى متى تعرجون بين الفرقتين، إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. فيقول الكتاب فلم يجبه أحد بكلمة، يعني الناس ما كانتش عارفة مين ربنا، مين هو الإله الحقيقي، يهوى ولا البعل، ما كانوش عارفين مين هو ربنا. شوفوا وصل حال الشعب في الخطية لدرجة إيه، إنه ما قدروش يجاوبوا على إيليا ويقولوا له مين هو الرب، لكن قدر يتوبهم وخلاهم يقولوا الرب هو الله، الرب هو الله. عشان كده أيضا يوحنا المعمدان جه بنفس روح إيليا إنه يتوب ويرجع قلوب الأبناء إلى الآباء، والأبناء هم شعب إسرائيل والأب هو الله. عشان كده كانت كرازتهم توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. طوبى لمن عاينك ولمن حاز فخر مصافتك مصافاتك. فخر النقاوة لأن ربنا نقاه لما قال له روح امسح إليشع نبيا عوضا عنك، في اتضاع شديد ما تذمرش إلي وقال للربنا ما انتش فاكر أنا عملت لك إيه، لكن في اتضاع فعلا راح إلي ونفذ الكلمة فتصفى وتنقى. إنا نحيا هذه الحياة وبعد الموت لا يكون لنا مثل هذا الاسم. وصار إليه لأنه صعد وما ماتش بقى رمز لقيامتنا، إن كل من يحيا مثل حياة إيليا لا يكون للموت سلطان عليه. وتوارى إليه في العاصفة فامتلأ إليشع من روحه، وفي أيامه لم يتزعزع مخافة من ذي سلطان، ولم يستولي عليه أحد، حدش تسلط عليه وما خافش من أي إنسان. لم يغلبه كلام، وفي رقاد الموت جسده تنبأ. إليشع، لأن حتى لما إليشع مات كان فيه دفنوه في مقبرة، وبعد فترة طويلة كده كانوا شايلين ميت، وبعدين وهم شايلين ميت في الجنازة بصوا لقوا الأعداء جايين هجمين عليهم، فراحوا رميين جسد الميت على القبر بتاع إليشع، فالميت قام. يعني حتى إليشع في عظمته مش بس خد روح إيليا النارية، لكن كمان في موته اعطى حياة. ده كان رمز لمين؟ المسيح. عشان كده يقول تنبأ، شوفوا يشوع بن سيراخ لمح ان في دين دوة، ان المسيح في موته اعطانا حياة، وكان مثاله بالضبط إليشع في موته اعطى حياة للانسان الايه الميت. صنع في حياته الايات وبعد موته الاعمال العجيبة. وكان المعجزات كلها اللي صنعها إليشع محورها حاجة عجيب جدا، انه بينقل من الموت الى الحياة. في المرأة اللي كان عليها دين وقال لها اجمعي دهنة الزيت كان عليها حكم موت استعباد، لكن ادها حياة حرية. الأنبياء وهم مجتمعين كانوا بيأكلوا من قدرة واحدة، وبعدين اكتشفوا ان الأكل اللي في القدر ده فيه موت سم، فهو أبطل مفعول السم اللي موجود في القدر. ومعجزات كتيرة، المية المرة حولها المية عذبة. فكان كل آياته ومعجزاته أعمال عجيبة، ومع هذه كلها لم يتب الشعب اللي هو شعب إسرائيل المملكة الشمالية، ولم يقلعوا عن الخطايا إلى أن طردوا من أرضهم وتبددوا في كل الأرض. وأبقى شعب قليل ورؤساء لبيت داود، لكن مملكة يهوذا استمرت فترة. بعضهم صنعوا المرضي، وبعضهم أكثروا من الخطايا. شوية منهم عاشوا كويسين، تبص تلاقوا في تاريخ مملكة يهوذا اللي هي المملكة الجنوبية، المملكة اللي فترت فترة كان فيها بعض الملوك صنعوا ما يرضي الله، زي عزية وزي آسى وزي حذقيا وزي يوشيا، ومنهم من أغضب ربنا زي منسة وزي صدقيا. فابتدى يختار واحد منهم حذقيا، حصن مدينته وأدخل إليها ماء جيحون. زي ما انتم عارفين أورشليم ما فيهاش أنهار، تعتمد على الشرب على مياه الايه المطر. لكن حذقيا ده حب يعمل مشروع انه يبقى موفر المية باستمرار في أورشليم، فراح حفر قناة من نهر جيحون، ده نهر بره فلسطين، عشان يجيب مية يدخلها لأورشليم. وعدى المية دي من تحت سور أورشليم العظيم، حفر الصخر بالحديد. عشان كده كان حذقيا من جهة أعماله المدنية كان من أعظم الملوك اللي عملوا مشروع جبار جدا، إنه يقدر يحفر قناة طولها كبير وينقل المية من نهر جيحون إلى أورشليم. وبنى آبار للماء، وفي أيامه صعد سنحاريب اللي هو ملك آشور وبعث ربشاقي، فأقبل ورفع يده على صهيون. كان عايزين يعملوا في مملكة يهوذا اللي ملكها حذقيا زي ما عملوا في مملكة إسرائيل الشمالية، ياخدوها ويحتلوها. لكن لأن حذقيا كان ملك كويس، وقف وصلى قدام ربنا وطلب من أشعيا أنه كمان يصلي من أجلهم، فربنا فك الحصار على أورشليم. رفع يده على صهيون مدينة الملك العظيم وتنفخ بكبريائه، حينئذ ارتجفت قلوبهم وأيديهم وتمخضوا كالوالدات، لما قال العبارة الشهيرة: الأجنة دنت إلى المولد ولا قدرة على الولادة. شبهوا حالتهم كده إن معاد الولادة جه لكن المرأة مش قادرة تولد، حالة الضعف الشديد والإعياء الشديد للإنسان الخاطي والإنسان اللي في ضيقة واقف فيها قدام ربنا. الأجنة دنت إلى المولد ولا قدرة على الولادة، لكن ربنا اداهم قوة إنه يخرجوا للحياة مرة تانية. فدعا الرب الرحيم باسطين إليه أيديهم، فالقدوس من السماء استجاب لهم سريعا. وجه ملاك الرب وضرب 180,000 من جنود سنحاريب، وافتداهم من يد على يد أشعيا. ضرب محلة أشور وملاكه حطمهم، لأن حذقيا صنع المرضي أمام الرب. وجد في السلوك في طريق داود أبيه، مشي بجدية وبنشاط وبحماس التي أوصاه بها أشعيا النبي العظيم الصادق في رؤياه. أشعياء اللي شاف فعلا رؤية صادقة. وإيه هي الرؤية اللي شافها في أشعياء 6؟ شاف ربنا السيد الرب جالس وأزياله تملك الهيكل والسيرافين عمالين يصرخوا ويقولوا قدوس قدوس رب الجنود، والعتب بتاعة البيت اهتزت فصرخ وقال ويل لي إني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. وشاف ربنا بيقول من يذهب ومن أرسل، من يذهب لأجلنا؟ فقال له ها أنا ذا ارسلني. وربنا أرسله بالنبوة فتنبأ لمملكة يهوذا وقال لها وأخبرها عن السبي اللي جاي، ومش بس السبي ولكن تنبأ أيضا عن الرجوع من السبي والنصرة، وتنبأ أيضا عن العهد الجديد كله. ده رؤيا أشعياء الصادقة. في أيامه رجعت الشمس إلى الوراء عشان يطول في عمر مين؟ هذاقيا الملك 15 سنة. وهو زاد على عمر الملك بروح عظيم رأى العواقب وعز النائحين في سهيون. كشف عما سيكون على مدى الدهور. عشان كده بقول لكم أشعياء ده بنسميه نبي العهد الجديد. شاف المسيح في ولادته وذا العذراء تحبل، فولادته من عذراء. وشاف المسيح إمانوئيل، وشاف انه حيولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. وشاف حبيب الذي سرت به نفسي عبدي المختار يخرج الحق للأمم، فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. وشاف المسيح في آلامه مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. شاف الروح القدس إلى أن يسكب علينا روح من العلاء. شاف العهد الجديد كله. عشان كده كتب عما سيكون على مدى الدهر، هو عن الخفايا قبل حدوثها. الله الممجد في أشعياء. ذكر ذكر يوشيا مزاج طيب. يوشيا ده أحد الملوك الصالحين اللي تولوا على مملكة يهوذا، وكان وقت ما ملك عمره 8 سنين. لكن إزاي وهو في السن الصغير ده يقدر يمسك في إيدين ربنا والله يتمجد مع يوشيا؟ يوشيا ده اللي عاد شريعة الفصح مرة تانية بعد ما كانوا بطلوا يحتفلوا الاحتفال بالفصح. يوشيا ده اللي وجد شريعة الرب بعد ما كان الشعب نسيها وقعد يقراها وبكى أمام كلمة ربنا ومزق ثيابه واتضع أمام ربنا. يوشيا ده اللي عمل نهضة عظيمة جدا في تاريخ شعب إسرائيل. الله تمجد فيه. ذكر يوشيا مزاج طيب. قد عني بصناعة العطار، عبئ بصناعة العطار. في كل فم يحلو كالعسل وهو كالغناء في مجلس الخمر. يعني ذكره طيب وحلو جدا، أقيم ليتوب الشعب على ليتوب الشعب على يده فرفع أرجاس الإثم. وجه قلبه إلى الرب وفي أيام الأثماء وطد التقوى. في أيام الخطية لما كانت متزايدة هو أسس وثبت التقوى والمخافة في وسط الشعب. كلهم أجرموا ما خلا داود وحذقيا ويوشيا. دول الملوك اللي عاشوا فعلا بقلب قامل بكامل كامل ومستقيم أمام الله. تركوا شريعة العلي، ارتد ملوك يهوذا، دفعوا قرنهم إلى غيرهم ومجدهم إلى أمة غريبة. لأنهم معشوش مع ربنا، أحرقوا بالنار مدينة القدس، مدينة أورشليم المختارة. ودي من المرات اللي ابتدت يتغير اسم أورشليم إلى اسم الإيه؟ القدس. المرات القليلة بقى اللي بقت على مر التاريخ واللي اتذكرت في الكتاب المقدس إن أورشليم بقت اسمها مدينة القدس. أحرقوا بالنار مدينة القدس المختارة، مش هم اللي أحرقوها لكن سلموها للحريق بسبب بعدهم عن ربنا. وخربوا طرقها على يد أرميا، لأن أرميا هو اللي تنبأ بالخراب وفي وقته فعلا حصل السبي. فإنهم أساءوا إليه وهو قد قدس في جوف أمه. ربنا قال له كده في أول إصحاح، من بطن أمك قدستك نبيا لي. وهو قدس في جوف أمه نبيا ليستأصل ويسيء ويهلك وأيضا ليبني ويغرس. يستأصل ويهلك اللي بيرفضوا ربنا، لكن يبني ويغرس ويثبت الناس اللي بتقبل ربنا. ورأى حزقيال رؤيا المجد التي أراه إياه بمركبة الكاروبين. حزقيال في رؤياه يبتدي سفره بالكاروبين بالمركبة بتاعتهم. أنظر الأعداء بالمطر ووعد المستقيمين في طرقهم بالإحسان، لتظهر عظام الأنبياء الاثنى عشر في مكانها. الاثناشر اللي هم الأنبياء الاثناشر الصغار، من أول مين؟ مين أول واحد في الأنبياء الصغار؟ مين أول سفر في الأنبياء؟ أيوب نبي صغير. مين الأنبياء الصغار؟ من أول هوشع لحد آخر أنبياء الصغار مين؟ ملاخي. فبيقول تظهر عظام الأنبياء الاثنى عشر في مكانها، فإنهم عزوا يعقوب وافتدوهم بإيمان الرجاء. نبوات الاثناشر نبي الصغار كانت تعزية وبركة للإنسان، لأن فيها تبكيت وتوبيخ يقود للتوبة، وفيها في نفس الوقت رجاء بعودة الرب. زكريا يقول لهم كده، ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب. كيف تعظم زروبابل؟ زروبابل ده اللي قاد العودة من السبي، وبنى أورشليم وبنى الهيكل مع حجي وزكريا ويهوشع رئيس الكهنة. إنه كخاتم في اليد اليمنى، لما ربنا قال له في آخر سفر حجي، وأجعلك كخاتم في يدي. كذلك يشوع ابن يهوصداق، اللي هو يهوشع ابن يهوصداق، فإنهما في أيامهما بني البيت، يقصد بالبيت اللي هو الهيكل، ورفع شأن الشعب المقدس للرب المهيأ لمجد أبدي. ونحميا يكون ذكره طول الأيام، فإنه أقام لنا السور المنهدم، ونصب الأبواب والمذاليج، ورمم منازلنا. لم يخلق على الأرض أحد مثل أخنوخ الذي نقل عن الأرض، ولم يولد رجل مثل يوسف رئيس إخوته وعمدة الشعب. عظامه افتقدت وبعد موته تنبأت، لأنه هو تنبأ وقال في وقت خروجكم خذوا عظامي معاك. سام وشيس ممجدان بين الناس، وفوق كل نفس في الخلق آدم. جاب كل شخصيات التاريخ، مش معنى اختار سام، لأن شعب إسرائيل من نسل سام، شعب إسرائيل من نسل سام ابن نوح. ذكر كل الشخصيات اللي ربنا تمجد فيها وهي مجدت ربنا في حياتها. لحد هنا كل الشخصيات دي اللي ذكرت في كتب العهد القديم في الأسفار القانونية، لكن حيبتدي في إصحاح 50 يكلمنا عن شخصية، شخصية سمعان ابن أنيا الكاهن الأعظم، وده جه ذكره في المكابيين من الأسفار المحذوفة. شخصية عجيبة، لكن هنشوف إزاي الإنسان ده فعلا الله تمجد معاه وتمجد فيه. لما بيتكلم عن الله الممجد في قديسيه، الموضوع مش موضوع سرد تاريخ، لكن الموضوع أعظم من كده، وكأنه عايز يقول إن ربنا اللي تمجد في الناس دول، يا ترى هيتمجد فيا ولا لا؟ يا ترى أنا هديله الفرصة إنه يتمجد فيا زي ما تمجد في كل هذه الشخصيات؟ الله يريد أن يتمجد في كل واحد فينا، وأن يمجد كل واحد فينا ويشركه معه في المجد. لكن مين اللي هيقدر يخش في تاريخ المجد؟ مين فعلا اللي هيقبل ويقول أن الانقياد للرب حسن؟ الانقياد للرب حسن. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. في حاجة.